والقدر خيره وشره وبما يتفرع عن هذه الأصول وبما يتفرع عن هذه الأصول. وهناك ألفاظ أخرى مرادفة لمعنى العقيدة ولكلمة العقيدة، منها السنة والتوحيد، ومنها الشريعة، ومنها أصول الدين، ومنها الفقه الأكبر. يبقى منها العقيدة، العقيدة يرادفها التوحيد، ويرادفها الشريعة، ويرادفها السنة، ويرادفها الأصول أو الفقه الأكبر، ماشي، ويرادفها علم الإيه؟ الأصول. أما بالنسبة لمسألة السنة فقد صنف العلماء كتبا أسموها بالسنة وهي تتكلم على العقيدة، كالسنة لابن أبي عاصم وكالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، فهي كتب وسمت بالسنة وهي تتكلم على الإيه؟ تتكلم على العقيدة. كذلك الشريعة، ومن هذه الكتب أيضا التي صنفت في هذا الباب بهذا الاسم كالشريعة للأجري رحمه الله تعالى، أيضا تتكلم على إيه؟ تتكلم على باب العقيدة. والفقه الأكبر صنف الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى كتابا لطيفا سماه بالفقه الأكبر، ويتكلم فيه أيضا عن الإيه؟ عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وأصول الدين، أصول الدين، قالوا العقيدة هي أصول الدين. لماذا هذا القول؟ قالوا لأن الأصل أو أصل الأصول هو الإيمان بالله عز وجل وتوحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الرب عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. فصار التوحيد أصل وكل العمليات، ولذلك قسمها إلى أصول اعتقادات وعمليات. قسم الدين إلى اعتقادات وعمليات. فقال الذين قالوا بأن الفقه أو العقيدة هي أصول الدين، قالوا بأنها تشمل الاعتقاديات، أما العمليات فهي فرع على هذا أو على هذه الاعتقاديات، فما تحركت الجوارح مثلا إلا بناء على هذا الاعتقاد الموجود فين؟ الثابت الراسخ في القلب. فلذلك قالوا الأصول هي التي رسخت في القلب وهي العقيدة والتوحيد، أما العمليات فهي فرع عن فرع عن هذه الاعتقادات الراسخة الثابتة في الثابتة في القلب. ولذلك قال الله تبارك وتعالى، هذا فيه استدلال على قوله أن الشريعة أيضا تحمل نفس معنى العقيدة، قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا تتفرقوا فيه. قال: فهذه شريعة أجمع عليها أهل أو أجمع عليها الأنبياء جميعا، هذه الشريعة ألا وهي إقامة الدين وعدم الإيه؟ وعدم التفرق فيه. وأصل إقامة الدين توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك بيّن الله تبارك وتعالى في مواطن أخر أن الله أنه بيّن لكل واحد من الأنبياء جعل لهم شرعة ومنهاجة، قال: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. هذا بالنسبة للفروع. أما بالنسبة للأصل وتوحيد الله تبارك وتعالى، فتوحيد الله تبارك وتعالى هذا هو أصل الأصول الذي اجتمع عليه الأنبياء جميعا، الذي اجتمع عليه الأنبياء جميعا، وهو عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيد الله تبارك وتعالى. قال: أما بالنسبة لنشأة علم العقيدة، فعلم العقيدة كان الصحابة رضي الله عنهم جميعا يستمدونه من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهم جدال ولا نقاش ولا مراء. فإذا ذكرت الأحاديث التي تدل على صفات الله تبارك وتعالى وتذكر صفات الله تبارك وتعالى، وكذلك الأحاديث التي بيّنت نزول الرب وصعود الرب وأن الله يرى وأن الله يتكلم وأن الله له يد وأن الله له كذا، كل هذه الأحاديث تلقاها الصحابة بالتسليم والقبول والإذعان، وما استوضح منهم أحد، ما استفسر وما استوضح. لما؟ لأن هذه المعاني راسخة في القلوب. له يد، نعم كان ثابت عند الصحابة أن له يد، صفاتها كلام، هذا الكلام ما طرأ إلى ذهن أحد الصحابة أن يسأل ما هي صفات اليد وما هي صفات الكلام ربنا وما هي صفات وما هو صفات مثلا نظر ربنا وما هو صفات كذا. كل هذه تلقاها الصحابة بالقبول والإذعان، ما كان عندهم أدنى تردد في قبول هذه الأخبار، وما استوضحوا عنها وما استفسروا هذه الأخبار. وتبعهم على ذلك تلامذتهم من التابعين، تبعوا الصحابة على هذا الأمر، فما احتاجوا إلى كتب مصنفة مؤلفة في هذا الباب. الأصل عندهم كتاب سنة، أحاديث سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كتاب الرب تبارك وتعالى، فتلقوا هذه الأشياء بالتسليم والقبول والإذعان، فما كان عندهم أدنى شك ولا أدنى غير. وتبعهم على ذلك التابعين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، ثم أتباع التابعين. ثم لما اتسعت رقعة الإسلام بدأت تدخل الأفكار إلى إلى الديار الإسلامية، يأتي هذا بفكر وهذا بفكر وذاك بفكر، فيحتاج إلى مجادلة ويحتاج إلى مناقشة ويحتاج إلى، لما قل العلم وقلت المعرفة بالله سبحانه وتعالى بدأت الأفكار تطرأ والشبه تتوارد، فمن ثم احتاج أهل السنة إلى تبيين أو إلى رد هذه الشبه ودحض هذه الشبه، فمن ثم دحضوها ابتداء بالكلام، ثم بعد ذلك بدأ أهل العلم يجمعون في ذلك مصنفات ومؤلفات. ثم بعد ذلك لما ظهرت الفرق وتشعبت الأمور، بدأ أهل السنة رضوان الله عليهم أجمعين يتخذون لهم لقبا. لما طبعا بدأت الألقاب، فبدأ كل فرقة من الفرق تنتسب إلى نسبة معينة وإلى لقب معين وإلى أمر معين، فأراد أهل السنة أن يميزوا. طيب بما يميزوا؟ أرادوا أن يميزوا باسم يخصهم أيضا، لكن هذا الاسم هل ينتسبون إلى شخص؟ ينتسبون إلى أمر من الأمور؟ لا، إنما انتسبوا إلى السنة، فكانت نسبتهم السنة. ولذلك قال الإمام مالك لما سئل عن لقب أهل السنة والجماعة، عن أهل السنة، فقال الذين ليس لهم لقب إلا السنة. من هم أهل السنة؟ قال من لا لقب لهم سوى الإيه؟ سوى السنة، رحمه الله تعالى. ولذلك أول من أطلق لفظ أهل السنة والجماعة هم بعض مشايخ البخاري رحمه الله تعالى، لكن كانت قبل ذلك أهل السنة، لكن ما أول من ربط أهل السنة والجماعة هم بعض مشايخ البخاري رحمه الله تعالى أجمعين، فربط أهل السنة بلفظة الإيه؟ بلفظة الجماعة. أما الإمام مالك فلما سئل عن أهل السنة قال هم من ليس لهم نسب إلا أو لقب ينتسبون إليه إلا الإيه؟ إلا السنة. قال فلما يعني تداخلت الأفكار في الدين واتسعت الرقع الإسلامية وكذلك اختلفت الألسن، بدأت كما سمعتم الشبه تتوارد، فاحتاج أهل العلم عند ذلك إلى رد ودحض هذه الشبه وتحريرها وكتابتها وروايتها عن علماء الأمة، فدونوا كتب العقائد واعتنوا بها وصارت مرجعا لمن يأتي بعدهم من الأمة إلى أن تقوم الساعة. وهذا من حفظ الله تعالى لهذا الدين أن قيد له حملة أمناء يبلغون ما جاء عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وما جاء عن ربهم، يبينون مشكلة ويوضحون ما أجمل فيه، فرضي الله عنهم جميعا. وطبعا صار أهل العلم يتوارثون هذه العقيدة خلف عن سلف إلى أن طبعا إلى يومنا هذا. ومن جملة الذين تكلموا في هذا الباب هو عالمنا الجليل الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ناقلا مذهب الإمام أبي حنيفة وهو النعمان بن ثابت رضي الله عنه وصاحبيه الكريمين أبي يوسف القاضي ومحمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام الطحاوي قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وبينا طبعا كلمة معنى كلمة عقيدة ومعنى كلمة أهل السنة والجماعة. قال: على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي. وطبعا قوله على هذه عقيدة أهل السنة والجماعة هذا في الإجمال في المجمل، أما هناك لكن هناك أحرف أخذت عليها يعني سنتطرق إليها في ثنايا الكلام على هذا الموضوع إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذه في الإجمال عقيدة أهل السنة والجماعة، لكنه خالف أهل السنة والجماعة في بعض الأمور، منها مثلا على سبيل المثال إلى أن نصل إليه إن شاء الله تبارك وتعالى الإيمان. فالإيمان عند الفقهاء أو عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وصاحبيه أبي يوسف كذلك عند الأحناف جميعا قول واعتقاد فقط، ويرجئون أمر العمل ويقولون أن أمر العمل ليس داخل في مصطلح الإيمان. ولذلك سموا بمرجئة الفقهاء. وطبعا الإرجاء يا أخوانا حتى لا يتطرق أو لا يشرد الذهن إن الإرجاء درجات، الإرجاء درجات، مش معنى مرجئ يعني معنى كده إنه دخل في حظيرة الإرجاء الكلية، لكن مرجئ باعتبار نقطة معينة، لكنه وافق مذهب السلف في أمور أخرى. فسموا مرجئة الفقهاء لهذه الجزئية ألا وهي الكلام في مسألة إيه؟ في مسألة أن الإيمان قول فقط وإيه؟ قول واعتقاد. فأيضا من الأشياء التي أخذت على هذه العقيدة أيضا قوله مثلا قديم بلا ابتداء. فقول اسم الله القديم طبعا الاسم القديم ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، فسنتكلم إن شاء الله عليها إلى أنه قوله مثلا في بعض الأمور برضو ولا تحيطه الجهات الست، أي ولا تحيط الرب تبارك وتعالى الجهات الست، هذا أيضا من الأقوال التي أخذت على أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وهناك أقوال أخرى يعني إن شاء الله نتكلم عليها حينما نصل إليها إن شاء الله. فلكنها في الجملة سطرت عقيدة أهل السنة والجماعة كما قلنا، إلا أحرف يسيرة سنوضحها إن شاء الله في موضع. قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. هذه العقيدة تلقاها أصحاب المذاهب جميعا بالقبول، ولذلك قال السبكي رحمه الله تعالى: جمهور المذاهب الأربعة على الحق يقرون عقيدة الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول. كما قلنا أيضا لابد أن تقيد بالله أن تلقوها في الإجمال، إلا أحرف أخذت عليه على الطحاوي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب شرح عدة شروح في القديم، وأنفع هذه الشروح هو شرح أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وشرحته كثير من الطوائف. يعني مثلا عندك الأشاعرة والماتريدية شرحوا عقيدة الطحاوي، لكن شرحوها وأولوا بعض الأشياء إلى ما يوافق مذهبه. لكن جاء الإمام العلم أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى يعني تكلم على هذه العقيدة ورد زيغ الزائغين وتأويل المؤولين وأبطل شبه المبطلين وبينها وفصلها تفصيلا طيبا. هذا أيضا في الجملة أيضا فقد تابع شيخه أو تابع الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في بعض المسائل وإن كان خالفه أيضا في مسائل أخرى، لكن في مسألة الإيمان تابعه فيها وقال بأن الخلاف بين الأحناف وبين غيرهم خلافا صوريا، يعني خلاف لا اعتبار له، وخلاف ما الشاهد أنه تابعه في هذه الجزئية، لكن في الحقيقة أن الخلاف ليس خلافا صوريا، إنما الخلاف خلاف في أصل عظيم من هذه الأصول. فرحم الله الجميع. والحقيقة أن أبو العز الحنفي أيضا حنفي نسبة حنفي، فتابع الأحناف في كثير من الأمور الموجودة. وطبعا أبو العز الحنفي هو تلميذ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وطبعا ظهر في وقت صعب ووقت شديد، كان لأهل البدع فيه صولة ولأهل الزيغ والضلال فيه جولة، فأكثر في هذا الكتاب النقول عن شيخي الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذا تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، لكن ما كان يصرح بابن القيم وما كان يصرح بابن تيمية، إنما كان يقول قال بعض المحققين، قال بعض المحققين، قال بعض المحققين. لما هذا؟ طبعا لأن كلمة ابن تيمية في ذلك الوقت وابن القيم في طبعا في وقت ارتفع فيه أهل البدع وصار لهم الصولة والجولة، كان ابن تيمية وابن القيم عندهم كلامه مردود لا يقبل، بل كان كلام ابن تيمية يعني وضعوا له الألقاب الجسيمة التي يعني يند لها الجبين ويتفطر لها القلب. فبالتالي أراد أن يوصل إلى ما يريد أو أن يصل إلى ما يريد، لكن بطريق مغلف، ويوصل المعلومة إلى الناس لكن بطرق، وأحسن جزاه الله خيرا في هذا الباب. فكثيرا ما يقول قال بعض المحققين، فأنت لما تسمع كلمة قال المحققون أو قال بعض المحققين بيرتاح له النفس بترتاح، ولما لا سيما لما تسمع كلام إيه؟ كلام طيب وجميل. ولذلك طبعا من الأمور الطيبة أن أحد طلبة العلم يعني لا مانع أن تخفي اسم الشيخ إذا كان الشيخ طبعا إذا كان ذكر الشيخ سيولد نفرة شديدة، مش مشكلة اخفيه طالما أن المصلحة اقتضت أن أنت إيه؟ أن أنت تخفي. ولذلك قال يعني كان أحد طلبة العلم، لعل القصة ذكرت كثيرا، كان في بلد من البلدان، فشاهد أنه وجد أحد أئمة المساجد يستنكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب استنكار شديد جدا ويتهم باتهامات شديدة، فأخذ الكتاب وهو كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومزق الجلد بتاعه حتى لم يبقي أي معالم تدل على أن هذا الكتاب ينسب إلى مين؟ إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ثم ذهب بصفة المتعلم إلى هذا الإمام، إمام المسجد، قال يا شيخ يعني أنا وجدت هذا الكتاب وأرجو أن أنت تقرأ تشوف الكتاب ده كتاب طيب ممكن أستفيد به وممكن أقرأه بتاعه، ولا ممكن أنت يعني أطلب منك النصيحة، ولا الكتاب ده يعني ألقيه جانبا وأنحيه جانبا. فالشاهد أخذ الكتاب وقرأ الكتاب وأعجب بالكتاب إعجابا شديدا جدا. فلما رجع الأخ بعد أيام قال ما وجدت في الكتاب؟ قال ما وجدت في الكتاب من أنفع الكتب، ما وجدت فيه إلا آية أو حديث، آية أو حديث، كتاب جميل نافع جدا وأعجب بما في الكتاب. قال هذا كتاب محمد بن عبد الوهاب الذي إيه؟ فالشاهد أني تعلم من هذا الدرس هذا الإمام، ثم يعني طلب من هذا الأخ أنه يعني يتوسط له فينقل إلى المملكة ويتعلم العلم ويدرس العلم، إلى أن صار من طلاب العلم، بل صار من المنابذين أو الذابين عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فلا مانع أن تخفي الاسم للمصلحة. فلذلك ابن عز الحنفي رحمه الله تعالى في كثير من المواطن كما سمعتم أخفى اسم شيخي الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك ابن القيم وابن القيم رحمه الله تعالى، لأن المصلحة كانت تقتضي هذا الأمر في ذلك ذلك الوقت. قبل أن أدخل في الكتاب أود أن أذكر أو أقدم بمقدمة هي مهمة في جميع الأبواب وفي باب العقيدة أهم، ألا وهي قاعدة مهمة. هذه القاعدة مفادها أن الأصل قبل أن تتكلم في أي مسألة من المسائل، سواء كانت المسألة مسألة اعتقادية أو مسألة فقهية أو أي مسألة من المسائل، حتما عليك ولزاما أن تجمع كل الأدلة في هذا الباب، أن تجمع كل الأدلة، لا تأخذ بدليل وتترك الإيه؟ وتترك دليلا آخر. ولذلك الزيغ كل الزيغ، والانحراف كل الانحراف، أن تأخذ بدليل وتترك الإيه؟ وتترك دليل آخر. ولذلك لماذا يعني تشعبت الفرق وكثرت الفرق ووجدنا المرجئة والخوارج وإلى غيرهم؟ هذا لسوء الفهم من ناحية، ومن ناحية أخرى أنهم أخذوا بجانب من الأدلة وتركوا الإيه؟ وتركوا الجانب الإيه؟ الآخر. فعندك مثلا لو أتيت ونظرت في القاعدة التي بنى عليها المرجئة مذهبهم ومنهجهم، هذه القاعدة ما هي؟ أتوا بالأحاديث التي تقول بأن الإيمان من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله حتى وإن زنى وإن سرق، ومن قال لا إله إلا الله فهو مؤمن كإيمان جبريل وميكائيل، وأتوا بتلك الأحاديث ولا يدخل الجنة، أقصد وأخرج من النار من قال في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أتوا بهذه الأحاديث التي تفيد الرجاء جملة وأعملوها، فمن ثم خرجوا بهذا المذهب الفاسد، ألا وهو مذهب أن من قال لا إله إلا الله وإن ترك العمل دخل الجنة، بل قالت طائفة منهم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة حتى وإن اعتقد التثليث بقلب، فخرجوا بتلك القاعدة الفاسدة. لما؟ لأنهم أخذوا بجانب واحد من الأدلة وتركوا الجانب الآخر. ولو أنهم أتوا بالأدلة الأخرى ووقفوا على الأدلة الأخرى، ألا وهي لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة من لا يأمن جار بوائق، لا يدخل الجنة، لا يدخل، الحديث الكثيرة في هذا الباب، ففي هذه الحالة لاستقامت الأمور، ولا خرجوا بفهم متزن رزين. على المقابل أو في المقابل وعلى العكس تماما من المرجئة الخوارج. الخوارج أخذوا أيضا بجانب من الأدلة وتركوا الجانب الآخر. أخذوا قالوا مثلا هذه الأدلة التي ذكرتها، لا يدخل الجنة قاطر، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة من لا يأمن جار بوائق، لا يدخل الجنة، وأخذوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فمن ثم كفروا فاعل الكبيرة، وكفروا قاطع الرحم، وكفروا وكفروا كفروا كثيرا من أصحاب الإيه؟ من أصحاب الكبائر، ولم يعرجوا ولم يعولوا على تلك الأحاديث الأخرى التي مفادها أن الله تبارك وتعالى قال أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، أو أقصد من كان في قلبه من الخير ما يزن برة، أخرجوا من النار من كان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، أخرجوا من النار من كان في قلبه، فلم يعرجوا على تلك الأحاديث، وأيضا لم يعرجوا على هذا الحديث الذي هو مفاده قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله إيه دخل الجنة. أما أهل السنة زادهم الله حرصا وحفظهم الله تبارك وتعالى، ضموا تلك الأحاديث بعضها إلى إيه؟ إلى بعض، فمن ثم خرجوا بفهم متزن وفهم رزين، فمن ثم قالوا لا يدخل الجنة قاطع، قالوا بأن الجنة درجات وبأن النار دركات، فلا يدخل الجنة أي لا يدخل جنة أو جنة دون أو يدخل جنة دون جنة، بمعنى أنه لا يدخل الجنة قاطع، ممكن قاطع رحم لكن عنده من الأعمال الصالحة الكثيرة والكثير لكنه قاطع للرحم، فقالوا لا يدخل جنة أعدت لمن فعل مثل فعله لكنه واصل للرحم، بمعنى اثنين تساويا في العمل، تساويا في العمل، لكن افترق أحدهما على الآخر بأن الأول واصل للرحم والآخر قاطع للرحم، فمن ثم هذا الوصل، لكن في بقية الأعمال الأخرى متساويين، فهذا يحرم، هذا القاطع يحرم من جنة لو وصل رحمه لوصلها أو لدخلها، وأيضا من القواعد التي بنى عليها أهل السنة كذلك مذهبهم أن الجنة درجات، أو أقصد أنه ممكن يدخل جنة دون جنة، وأن الجنة إيه؟ درجات، الجنة درجات، فقد يدخل جنة دون جنة، وقد ينال درجة دون إيه؟ دون درجة، كذلك النار دركات، فليس فرعون في العذاب كعصاة الموحدين في العذاب، وليس هامان في العذاب كعصاة الموحدين في العذاب. إن فرعون وهامان أقصد إن المنافقين مثلا في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. في الدرك الإيه؟ الأسفل. أيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل يعني عما كان يحوطك ويشد من أزرك فهل نفعته يوما؟ قال بلى. ثم بين كيف نفع النبي صلى الله عليه وسلم عمه، قال إنه في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغ، ولولا أنا لكان في الإيه؟ لكان في الدرك الأسفل من الإيه؟ من النار. فبين أن النار كذلك دركات، وقد يدخل نار دون النار التي تليها في الإيه؟ تليها في العذاب. فأهل السنة في هذا الباب إيه؟ وسط. الوسطية إنما أخذت لما ضم أهل السنة وجمع أهل السنة كل الأدلة وضموا بعضها إلى إيه؟ إلى بعض. طيب نكتفي بما ذكرناه، وإن شاء الله نتم الكلام في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.